العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين. ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الوضوء. فبعد أن تحدثنا عن واجبات الوضوء أو فرائض الوضوء وسننها، جاء الحديث عن فضائل الوضوء والفضيلة دون السنة، وهي التي لو تركها الإنسان لما كان عليه شيء، لا تثريب على من تركها، وإنما من فعلها ابتغاء الأجر أجر عند الله سبحانه وتعالى، ومن تركها فلا شيء عليه. وبعض أهل العلم يفرقون بينها وبين السنة بأن السنة هي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولازم فعلها في الملأ وأمام الناس، بخلاف الفضيلة فقد يكون حظ عليها ولم يلازمها ولم أو فعلها ولكن لم يفعلها أمام الملأ دائما، أو يعني كل ما كان فيه قرينة على أنه فعل مستحب لكن لم يأتي التأكيد عليه فهو من الفضائل على ما عند أصحابنا، على ما قرره أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامني سواك وندب، ترتيب مسنونيه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه. هذه هي الفضائل. وبعدها ذكر شيئا من المكروهات، وإن شاء الله إذا انتهينا من الفضائل ذكرنا ما يتعلق بالمكروهات. إذن هذه الفضائل ذكر 11 فضيلة، والفضائل الحقيقة أكثر من ذلك، إلا أن هذا مختصر وليس من عادة المختصرات أن تذكر التفاصيل وكل ما يتعلق بالأمور، خاصة مسائل الفضائل مسائل كثيرة الحقيقة، والعلماء يذكرون كثيرا من الفضائل الأخرى كما في المطولات، لكنه رحمه الله تبارك وتعالى اقتصر على أهمها ويكفي من القلادة ما حاط بالعنق. فذكر الفضيلة الأولى التسمية، ومعنى التسمية أن يسمي المرء المتوضئ يسمي الله سبحانه وتعالى قبل وضوئه، والأصل في هذا حديث مشهور رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: لا يثبت في هذا الباب حديث، يعني لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. لكن هناك أقاويل أخرى في هذا الحديث، فمن أهل العلم من حسن بمجموع طرقه، فإن له طرقا كثيرة، وقد جمع فيه محدث مصر أبو إسحاق الحويني حفظه الله جزءا مطبوعا اسمه كشف المخبوء في حال حديث التسمية عند الوضوء، فذكر الروايات كلها وناقشها وانفصل إلى أن هذا الحديث حديث صحيح يعمل به. أما أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى فنظرا لهذا النقاش في هذا الحديث فإنهم لم يروا العمل به على سبيل الوجوب، لأن ظاهر هذا الحديث أن التسمية شرط، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا شرط، هذا أسلوب الشروط. فدل هذا الحديث على أن من لم يتوضأ فمن لم يسمي الله سبحانه وتعالى على الوضوء فلا وضوء له أصلا، وأن وضوءه باطل. إلا أن جميع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التسمية على الوضوء، جميع الأحاديث التي لم تذكر التي ذكرت صفة وضوء الحبيب صلى الله عليه وسلم لم تقل إنه قال بسم الله ثم بدأ يتوضأ، فدل ذلك على أن هذه التسمية هي مستحبة وليست فرضا أو شرطا أو حتى من السنن المؤكدة. طيب، فمن أين أتيتم بأن باستحباب التسمية إذا كان الحديث في هذا الكلام ولم يثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها جمع من الصحابة كعثمان وعلي وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يعني من أين أتيتم بهذه التسمية؟ أتينا بها من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ومع جمع من الصحابة ولم يجدوا ماء، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجد، فوجد شيئا من الماء فوضع فيه أصابعه يده الشريفة ففار الماء، ثم قال للصحابة الكرام توضؤوا بسم الله. فهذه الكلمة دلت على استحباب التسمية عند الوضوء، كما أن التسمية مستحبة في كثير من الأمور بل قد تكون واجبة في بعضهم. وذكر العلماء رحمه الله نظائر عديدة يستحب فيها البدء بالتسمية، عند الأكل، عند الدخول للمسجد، عند الخروج منه، عند الجماع، عند الذبح، عند إرادة الذبح، عند كذا، هذه كلها يستحب فيها التسمية، بل قد يسن، بل قد يجب في بعض أحوالها. فهذا الحديث رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وقال البيهقي هذا أصح ما بالتسمية. إذن أصح ما بالتسمية هو هذا الحديث. أما حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة حقيقة ورد عن جميع من الصحابة فحاله كما قد بينت لكم. فهذا هو مأخذ أصحابنا وغيرهم، يعني هذا ليس قول أصحابنا فقط بل هو قول جمهور العلماء، لا يرون أن التسمية على الوضوء واجبة بل أن تكون شرطا، إلا ما كان من الحنابلة فإن لهم قولا بأن التسمية على الوضوء واجبة، يعني بعض الروايات عن الإمام أحمد وغيره. الفضيلة الثانية من فضائل الوضوء البقعة الطاهرة، وبقعة قد طهرت. ومعنى قولنا البقعة الطاهرة يعني المكان الذي ليس فيه نجاسة، ويدخل في ذلك أيضا كراهة الوضوء داخل المرحاض وإن كان نظيفا جديدا. قالوا والسبب في ذلك أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يكره أن يذكر اسمه في الأماكن النجسة والحشوش، وهذا يدخل أيضا في المراحيض المعدة للخلاء، مراحيض المعدة للاختلاء ولقضاء الحاجة، فإذا يكره فيها تسمية الله سبحانه وتعالى، مع أننا قلنا إن التسمية من الأمور المستحبة أو المندوبة وعليه فالإنسان يتجنب هذه الأماكن. والسبب الثاني من هذه الأسباب مخافة أن يرجع عليه رشاش شيء من تلك النجاسات، فإن الإنسان الذي يقضي حاجته قد يحدث أن يرجع عليه رشاش ما قضاه، فعندئذ إذا كان في مكان نجس وتوضأ فالماء نفسه إذا نزل قد يرجع برشاشه عليه فينجسه. فمن أجل ذلك كره الوضوء في الأماكن النجسة واستحبت البقع الطاهرة، استحبت البقع الطاهرة التي ليس فيها هذا المحظور. فعن عبد الله بن مغفر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح. وفي رواية لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. وفي رواية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده ثم يتوضأ، يعني لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث حسنه شيخنا الأرناؤوط، وهو حديث حسن لذلك، فدل على أن الأماكن النجسة يكره التوضؤ فيها، وأنه يستحب المكان الطاهر الذي يبعد عن المرء، لأنه قوله عامة الوسواس منه لما يخشى من أن ينشغل ذهنه بأن يقول قد مس ثوبي شيء من تلك النجاسات، وأن الماء قد سقط علي، أو يتوهم أي ماء بأنه نجس أو ما إلى ذلك من الأمور. هذه كلها من الأسباب التي من أجلها استحب المكان الطاهر، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن، تقليل الماء. إذن السنة أو المندوب أو المستحب الثالث وهو تقليل الماء قدر الإمكان إلا بما يكفي. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل واشرب ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا دلت هذه الآية على أنه يكره للمرء الإسراف، وقد يحرم في بعض الأحوال. والحد الذي شرعه الشرع وسيأتي ثلاث مرات في الأعضاء كلها على تفصيل سيأتي في محله. إذن اللهم صل على سيدنا محمد، يستحب تقليل الماء، وقد ورد في ذلك أحاديث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه هذا، فعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد ويتوضأ بالمد، والمد هو قدر ملء اليد من الماء أو من أي شيء، وقد قدرها العلماء ب 543 جراما، هذا بالجرامات. أما بالمكاييل فهي 0.688 لترا، إذن 0.688 لترا يعني حوالي نصف لتر يزيد قليلا، وهذا يعني بالنسبة لنا اليوم هو قليل، ولو جئت به إلى إنسان لفضل أن يتيمم على أن يتوضأ به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الذي كان هديه. وقد كان السلف رحمهم الله لهم أشياء عجيبة في هذا الباب، فمنهم من كان يتوضأ بكوب ماء كأس يأخذ منه ويتدلك. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال أظن الشيخ زروق قال إنما أمر بتقليل الماء لأن كثرة الماء قد تجعله يفرط في الدلك، وإذا فرط في الدلك قد ينبو الماء عن بعض الأماكن وعليه يبطل وضوءه وتبطل صلاته أيضا. ويشهد لهذا الأصل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا حديث في الصحيحين، حديثه أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وأصل الصاع هو 4 أمداد، إذا الصاع 4 أمداد، فإذا زدنا صار 5 أمداد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء 3، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن، ومنهم من ناقش في قوله أو نقص، وفي ذلك كلام. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن من زاد على 3 فقد أساء وظلم. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. والحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، إلا أنه يعني يحوم على هذه المعاني. ويشهد له حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه مختصرا وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله. فهذا الحديث دل على هذا المعنى الذي نتحدث عنه. وقد قال هلال بن يساف من السلف قال إنه قال كان يقال إن في كل شيء إسرافا حتى في الماء، إن في كل شيء إسرافا حتى في الماء وإن كنت على شاطئ نهر. هذا كلام هلال بن يساف، وهذا الأثر رواه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الطهور بسند صحيح، وروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. والإمام أحمد ثبت عنه ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه توضأ بكوب ماء، كان في الجند فتوضأ بكوب ماء وأمر بعض أصحابه بأن يستروه من العامة حتى لا يظنوا به الظنون، يظنوا أنه لم يحسن الوضوء مع أنه إمام رحمه الله يندك الله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عجلان وأحد أئمة المدينة أنه قال الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. أما الذي يكثر من المياه ويرش المكان كله وما إلى ذلك فهذا من قلة الفقه ومن الوسوسة والإسراف. إذن تقليل ماء وتيامن الإناء، تيامن الإناء في حالة ما إذا كان سيأخذ منه من معنى أنه لن يصبه، أما إذا كان جرة لها رأس مثل المقرج فهذه الأفضل أن يضعها عن يساره حتى يصب على يمناه ويأخذ الماء. أما إذا كانت سطل ماء أو ما إلى ذلك فأراد. طيب إذا كانت صنبورة ماء كما عندنا اليوم فهذه يعني ما يسهل حتى لا يمين ولا يسار، ضعها أمامك وأخذ منها وتوضأ هذه لأن الماء ينزل فيها. إذن هذا الأصل، هذا تيام الإماء الإناء إذا كان مفتوحا، أما إذا كان إبريقا فيوضع عن اليسار للسبب الذي ذكرته لكم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تناوله وترجله وقهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث رواه الشيخان، ولكن إراده هنا فيه نظر، لأننا لم نذكر استحباب تيمم الإناء من أجل اليمين، إنما لأنه أوفق بالمتوضئ. وإلا فهذا الحديث يعني له استدلال آخر. وعن عبد خير عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة، مكان في الكوفة، فدخلنا معه فدعا بوضوء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. الطست هو الذي نسميه اليوم الطاس، فيه ماء وطست، فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليمنى اليسرى ثم غسلهما جميعا، ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى وذكر الحديث، ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا طهوره. والحديث رواه أبو داود والنسائي في سننيهما. واضح يا أخو؟ قال والشفع والتثليث في مغسولنا، يعني أن كل عضو يغسل فيستحب فيه الشفع والتثليث. ومعنى هذا الكلام أو يعني مفهومه أن ما يمسح فلا يشرع فيه أن يمسح ثلاثة، لأن الأصل في المسح التيسير والتسهيل، ثم المسح إذا بولغ فيه فسيصبح غسلا كذلك. أنك تخيل أنك أخذت ومسحت رأسك المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فسيبتل رأسك، سيبتل وسيذهب، ستذهب حكمة المسح. ثم إن جمهور الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أن الممسوحات فعلت مرة واحدة. نعم هناك رواية في صحيح ابن خزيمة فيها التثليث، إلا أن أغلب الروايات على غير ذلك. ولذلك لعل وقعت حال أو أمور ماذا في الأمر، ولذلك استحبت الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء التي تغسل. وكره الإمام مالك رحمه الله ذلك للعامة، كره لهم أن يقتصروا على غسلة واحدة بحجة أنها هي الفريضة وأن الثانية والثالثة من المستحبات. قال لأن العالم يعلم ما يفعل، وأما العامي فقد يغسل يده مرة واحدة ويترك لمعة فيها. إنه لا، سبحان الله، وإذا نظرتم إلى العامة كيف يتوضؤون تجد كثيرا منهم وضوءه باطل، يأخذون الماء هكذا سبهللة ويتركون بعض المواضع غير مغسولة، وقد يتركون المرفقين وهكذا. أما الثانية والثالثة فقد وردت في أحاديث متعددة، من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، هذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد، يعني أن الثانية والثالثة ليست واجبة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، والحديث رواه البخاري، فدل على أن المرتين مستحبتين وأن الثالثة أيضا يعني غير واجبة. وعن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، والحديث في الصحيحين. فهذا أقصى ما قيل، هذا أقصى ما قيل. فلذلك يستحب أن يتوضأ المرء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا حتى يستوعب العضو كله. والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن سواك هو ندب. بدء الميامن يعني أن تبدأ بأعضائك اليمنى ثم اليسرى. وهذا لأن أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته، وكانت أم عطية من ضمنهم، أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأمر بالبدء باليمين في التغسيل، ويدخل في ذلك ويشبه الغسل، ونفس الحكم في الوضوء. هناك ما هو أصرح منه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم أو بميامنكم. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وحسنه الإمام النووي رحمه الله. وأيضا الحديث الذي ذكرناه آنفا عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء في تنعله، أن الأحاديث التي ورد في السواك كثير، حتى إن بعض أهل العلم جمع في مصنفات أو في مصنف مفرد، وقد قرأت قديما كتابا لجدنا الأعلى الإمام إدريس ابن عفوا الإمام جعفر بن إدريس الثاني رحمه الله، فإن له كتابا وهو مطور اسمه الدراك في أحكام سنة السواك، جمع فيه فأوعى، ذكر كل ما يتعلق بالسواك. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، والحديث الصحيحين. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لولا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد وصححه خزيمة بن حبان، ورواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بما أن الآخرين رفعوه مرفوع ورواه مرفوعا فدل ذلك على أنه على أن من وقفه إنما وقفه لأمر ما، وإلا فالمرفوع صحيح، فالمرفوع أيضا صحيح، والحديث حديث حسن. فهذا الحديث دل على استحباب السواك عند الوضوء، وذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى استحباب السواك في مواطن متعددة، فقالوا يستحب السواك عند القيام من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، وعند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن الكريم، وعند تغير رائحة الفم بأي شيء من الأشياء. قال العلماء رحمهم الله والسواك هو اسم جامع لكل ما ينظف الأسنان، فيدخل فيه عود الأراك، ويدخل فيه أيضا فرشاة الأسنان التي نستخدمها، فهذه أيضا سواك، وهي سنة مستحبة لا حرج فيها. بعض الناس يظن أن السنة فقط هي المساويك القديمة المصنوعة من الأراك، فهذه قد يكون أناس لا توجد في بلدهم، فهل نقول لهم إنكم قد فرطتم في سنة السواك؟ لا، هذا أيضا سواك، فرشاة الأسنان أيضا سواك. طيب، ترتيب فرضه أو مع ما يجب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، واضح؟ ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، يعني الترتيب بين السنن، سنن الصلاة المؤكدة، وترتيب بينها وبين فرائض الصلاة. فهذا يعني كما ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن وضوءه جاء متعاقبا، فكذلك نقول أيضا في هذا في الفرائض وأيضا في السنن، فنقول أيضا يستحب ذلك في الفضائل، يستحب ذلك أيضا في الفضائل كما هو حالنا كما في هذه المسألة. ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، البدء بمقدم كيف قال وبدء مسح الرأس من مقدمي تخليله أصابع بقدمه. وبدء مسح الرأس تقدم معنا أن مسح الرأس كله وتعميمه واجب، وأنه لا يسع المرأة ترك ذلك على مشهور المذهب. وقلنا إن رد مسح الرأس سنة، وأما البدء من المقدم فهذا مستحب، فهذا مستحب. إذن لنا في الرأس ثلاثة أمور، لنا فريضة وسنة وفضيلة، لنا فريضة وسنة وفضيلة. وفعل عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وهذا واضح مبين بحمد الله تبارك وتعالى. وقد روى هذا الحديث الإمام مالك في موطئه، ورواه البخاري ومسلم في صحيحين. والعادة إذا قلنا رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم أنهما يرويان عن الإمام مالك، وبين الشيخين والإمام مالك واسطة، دائما بينهما واسطة، فهما لا يرويان مباشرة عن الإمام مالك، إنما يرويان بواسطة. والغالب أنه في البخاري إما عبد الله بن إدريس التنيسي أو إسماعيل بن أبي أويس، وأما بالنسبة للإمام مسلم فالغالب أنه يحيى بن يحيى النيسابوري، وقد يكون غيره من أئمة الحديث، لكنه أكثر عن رواية يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله جميعا. وبهذا نكون قد انتهينا من فضائل تخليل الأصابع بالقدم. نعم، تقدم معنا أن تخليل أصابع اليدين فرض واجب يعني، وأنه لا يسع المرأة ترك ذلك. وقلنا وروينا في ذلك، ذكرنا الأحاديث الوارد في ذلك، إذا توضأت فخلل بين أصابعك، وفي رواية خلل بين أصابع يديك ورجليك إلى غير ذلك. وهنا يقول إن تخليل أصابع الرجلين مستحب. طيب، وكيف يستقيم هذا مع أن الحديث هو حديث واحد؟ كيف قسم الحديث إلى فرض في اليدين ومستحب في الرجلين؟ قالوا لأن أصابع اليدين طويلة فأشبهت العضو المنفرد، بخلاف أصابع الرجلين فإنها قصيرة فأشبهت عضو واحد. والحقيقة أن هذا الكلام قرأته منذ زمان وإلى يومنا هذا لم أقتنع به. لماذا؟ لأنه الحقيقة كان الأولى أن يقال إن تخليل أصابع الرجلين هو الواجب وليس تخليل أصابع اليدين، لأن الرجلين خاصة في الزمان الأول، خاصة عند الناس قديما، كانوا يمشون حفاة فتجمع الأوساخ، وكان منهم من يفلح ويحرث تبتني رجلوه بالطين والوحل، وهذا إلى يومنا هذا في البوادي وما إلى ذلك. واليوم أيضا مع الجوارب وما إلى ذلك الرجل تنتن وتفوح منها رائحة كريهة، فلو قلنا بأنه يجب على المرأة أن يخلل بين أصابعها حتى ينقيها من ذلك النتن لكان قولا وجيها. وعموما المذهب فيه هذه الأقوال، منهم من قال كلاهما سنة، منهم من قال كلاهما واجب، منهم من قال لا بالتفصيل الذي ذكرناه. واضح؟ والأقرب أن يقال إذا جئنا نعمل النصوص الشرعية ونكون يعني، لو قلنا إن تخليل أصابع الرجلين أو تخليل أصابع اليدين واجب لهذا الحديث وخلل بين أصابع لأنه أمر، والأمر يفيد الوجوب على ما تقرر لدينا في أصول الفقه، فيقال قد جاءت أوامر الأمور أخرى فهل جعلتموها من الواجبات أيضا؟ لكن إن قلنا إن الأصل في هذا الباب هو آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فها هنا هذه الآية ذكرت أعضاء معينة وقال أصحابنا لا نزيد عليها لأن هي الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي قال لو توضأ كما أمرك الله. ولما أمره الله في القرآن لم يذكر تخليل الأصابع لا يدين ولا رجلين، إلا إذا قلنا إن تخليل الأصابع من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وإذا قلنا إن الدلك حقيقة الأمر أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففي الأولى اليدان والرجلان أيضا. يقال إنه لا يتم وصول الماء إلى المغابن إلا بالتخليل، واضح يا إخوة؟ فلذلك حقيقة إذا قلنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلنقل إن تخليل أصابع اليدين والرجلين واجب وليس بمستحب. والله أعلم، هذا يعني هذا ما أداه إلي ما أداني إليه اجتهادي، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدده، وعاجز الفور بنى ما لم يقل بيبس الأعضاء في زمان معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي الموالي يكمل وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعله لما حضر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه يكره الزيادة على الفرض لدى الأعضاء الممسوحة، وأما في الاغتسال في الأعضاء المغسولة فكذلك يكره الزيادة على ما تقدم معنا. إذا ما وحقيقة كل أمر مستحب فعكسه أنه مكروه. إذا قلنا فعل شيء الفلاني مستحب فتركه مكروه، واضح؟ فها هنا ذكرنا أنه يستحب للمرء أن يقلل الماء، تقليل ماء وتيمننا، إذا مقابل لو كثرت الماء فقد فعلت مكروها. وقد تقدم معنا أن الزيادة على غسل الأعضاء إما مكروهة أو محرمة. يعني لو أن إنسانا شك هل غسل عضوه مرة أو مرتين فليفترض أنه مرتان، ولو شك هل هو ثلاثة أم اثنان فليفترض أنه ثلاثة، حتى لا يقع في أربعة أم ثلاثة. هكذا قال علماؤنا رحمهم الله لكراهة الزيادة على ما هو محدد، واضح يا إخوة؟ وأيضا اختلف علماؤنا رحمهم الله في الرجل، هل يستحب فيها التثليل أم الإنقاء؟ بمعنى هل يستحب أن تغسل ثلاث مرات أم يستحب الإنقاء؟ والله حقيقة الأحاديث كلها تدل على التثليل، لكن لو افترضنا رجلا فيها وحل والطين اللاصق فنقول تغسل حتى يزال ما فيها، حتى لو زدنا على الثلاثة، لأن الزيادة على الثلاثة هنا ليست من الغلو والمبالغة والإسراف، إنما لأنه حصل فيها ما يستدعي ذلك. ولذلك نص علماؤنا على أنه إذا زاد المرء على الثلاث من أجل التبرد أو من أجل التدفي أو من أجل التبرك كأن يتوضأ بماء مبارك أو ما إلى ذلك، قال هذا لا حرج، ليس من هذا السبيل، ليس من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى. ثم قال: وعاجز الفور، وقلنا إن الفور من واجبات الوضوء، وقلنا إنه بالذكر والقدرة، وبناء عليه فإذا نسي الإنسان أو لم يقدر فهو معذور. ومع هذا مع أنهم قرروا هذا لكنهم قالوا لو أنه شح لديه الماء، مع أنه كان يتوضأ ثم اندلق الماء وذهب عليه فذهب يبحث عن ماء، قال إن كان بالقرب، والقرب هو ما لم تيبس أعضاؤه في الزمان والوقت والإنسان المعتدل، فعندئذ وضوءه صحيح. لكن لو طال الوقت حتى جفت الأعضاء فعليه أن يستأنف الوضوء من جديد. لكن هذا القول فيه نظر، لأن قلنا إن الفور أو الموالاة واجبة بالذكر والقدرة، هذا لا قدرة له، فلماذا خالفوا في هذا الفرع؟ لا أدري لماذا خالفوا في هذا الفرع، لكن إذا جئنا لنطبق القواعد فهذا معذور إلى أن يجد ما فيكمل من غير أن يستأنف من البداية. وكذلك قرر علماؤنا رحمه الله في الناس، فقالوا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، بمعنى أنه نسي غسل يده وطال الزمن حتى جفت أعضاؤه ثم تذكر أنه لم يغسل يده فيغسل يده فقط لا يزيد عليها، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمل، بمعنى أنه إذا تذكر وما زال جلده، ما زالت يده مبتلة بالماء، فإنه يعني ما زال جسده مبتلا بالماء، فإنه يغسل يده اليمنى ثم يرجع إلى يده اليسرى ويمسح رأسه ويمسح أذنيه ويغسل رجليه. لما؟ حتى يبقى ترتيب الأعضاء على الترتيب الشرعي. فإذا القاعدة يعني استمرت في الناس، لكن انخرمت في العاجز، انخرمت في العاجز واستمرت، والأصل أن تستمر في كليهما. والله تبارك وتعالى أعلم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.